نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. تكلمنا على الفدية، وقلنا الفدية المعني بها ما يترتب على الحاج إما من أجل النسك أو تفريط شيء في الحج، منه ما هو على الترتيب ومنه ما هو على التخير. ما كان على التخير تكلمنا عنه بالأمس. الفدية التي يجب على الحاج لأجل ارتكابه محظور، أو أنه فعل يعني ترك شيئا من الواجب، بين أهل الفقه رحمهم الله أن الواجب على هذا الذي ارتكب محظورا أو ترك واجبا عليه الفدية. الفدية إما أن تكون على الترتيب، وهي ثلاثة أنواع: نسك، أن يذبح شاة أو بقرة أو بعير، أو ينتقل إلى الإطعام، أو ينتقل إلى الصوم. منها ما هو على التخير ذكرناه بالأمس. الآن أتكلم على الفدية التي تكون على الترتيب، بمعنى ليس على الحاج الخيار في أن يختار ما شاء. أولا يجب عليه أن يذبح هديا، فإن عجز انتقل إلى الصوم. ما هي هذه الفدية؟ قال: فدية التمتع والقران. ذكرنا في أول الكتاب أن الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يأتي بالحج وحده، والتمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج كم هي؟ ثلاثة: شوال والقعدة والحجة. فإذا أتى بعمرة في أحد هذه الأشهر ثم عاد إلى بلده وجاء بحج ما يسمى متمتع، لأن من شرط التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج إلى مكة ويطوف ويسعى ويحل ويلبس ثيابه ويعود حلالا، ولا يخرج من مكة ولا يعود إلى بلده حتى يكون الحج فيحج مع الناس. هذا يسمى متمتع، لأنه تمتع بنسكين: عمرة وحج، ولم يفصل بينهما بسفر، لأن السفر أيام الرواحل وستعود أيام الرواحل بإذنه سبحانه وتعالى، ليس ثمانيا لكن هكذا الأخبار وردت عنه الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت أيام الرواحل فمن أصعب الأمور على الحاج أن يقطع مسافات طويلة على إبل أو خيل أو بهائم يحمل زاده ومتاعه في المسافات هذه الطويلة، ثم يأتي بعمرة ثم يعود ثم يأتي بحج. فكان من باب التخفيف أنه إذا أتى بعمرة واستقر ثم حج من عامه في أشهر الحج يكون متمتع. هذا يجب عليه دم، والدم نحره يوم النحر، يعني لا يذبحه إلا يوم النحر، وهو يوم العيد يوم العاشر من الحج، ثم دم التمتع. ليس فدية، إنما هدى حديا، حج لأنه نسك، كأنه يهدى إلى البيت. إلى البيت يعني إلى أهل البيت، فقراء مكة ومساكنهم سواء الوافدين أو الساكنين القاطنين. وكذلك دم القران. القران ما هو؟ أن يأتي بعمرة وحج، فيأتي بالعمرة لكن ما يتحلل منه، ثم يحج، يدخل الحج على العمرة، هذا يسمى قارن. وكذلك عليه دم. من تمتع فأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا في الإحصار. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بمعنى من أتى بالعمرة إلى الحج وجب عليه عليكم أن تذبحوا نسكا. فما استيسر من الهدي أي بمعنى من حج يجب عليه أن يذبح هديا، والله عز وجل قال ما استيسر، دل على أنه مخير بين هذه الثلاث، إما أن يذبح بدنا أو بقرة أو شاة، وأيسرها الشاة، لا يجوز أقل من شاة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذه بدل عن الذبيحة، الصوم بدل عن الهدي، لكن لا بد من ترتيب. يجب على المتمتع أن يذبح هديا يوم العاشر يوم النحر، فمن عجز عن ذلك بمعنى لم يجد نفقة، قلت عليه النفقة أو فقد نفقته وضاعت، فهذا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والقران قياسا على التمتع، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن المتمتع وجب عليه الهدي، ثم قيس القارن على من؟ على المتمتع، وجب عليه الهدي. هنا الهدي جعلها الفقيه رحمه الله ابن قدامة والشارح جعلوهما من باب الفدية، وصحنا ليس من باب الفدية، إنها من باب الهدي، والهدي غير الفدية، لكن ذكر أن الفدية ثلاث أنواع، منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب، فهدي التمتع والقران على الترتيب. اقرأ اسمع الشارح ما يقول. فإن لم يجد الهدي، كلمة من لم يجد، إما لفقد الهدي، ما حد يبيع غنم، لم نجد غنم ولا إبل ولا بقر، واضح؟ أو أنه لم يجد قيمة الهدي، فمن لم يجد هديا، إما قيمة الهدي لقلة النفقة أو ضياعه، واضح؟ أو لم يجد هديا يباع، فما الحكم حينئذ؟ ينتقل إلى الصوم، لأن الصوم بدل عنه، ينتقل إلى الصوم، سنعرف حكم الصوم معه. قال ولو وجده ببلده، لو ليس الشرطية هنا، لو حرف غاية يسموها للاستبعاد، أي أنه ولو وجد الهدي ببلده يباع لا يجب عليه أن يذهب إلى بلده فيأتي بالهدي. هذا معنى. اقرأ العبارة مرة ثانية اسمعوها. فلا يجب عليه، لو وجد واحد يقرضه حقا هذا لا يجب عليه أن يستلم، ينتقل إلى الصواب. فلو وجد هذا البدي الهدي خارج عن مكة بعيد لا يجب عليه السفر لإتيان الهدي. هذا معناه. ولو وجده أي ولو كان الحال أنه موجود في كذا لا يجب عليه، كما لو للاستبعاد عرفنا هذه، لا يجب عليه أن يقترض، لا يقول أبحث عن واحد يقرضني قيمة الهدي، لا يجب عليه، بس لو فعل هذا شأنه، لكن لا يجب عليه شرعا. نعم. كماء الوضوء وجب عليك فرض الظهر، فبحثت ماء فلم تجد، لكن قيل لك الماء على خمسة أميال، هل يجب عليك السفر؟ ما يجب عليك. نعم. اقرأ. خلاف رقبة الكفارة، خلاف رقبة الكفارة، الكفارة الكفارة رقبة الكفارة في اليمين وفي الظهار وفي القتل. هذه إن لم تجدها في موضعك ابحث عنها في مكان آخر حتى تشتريها ثم تعتقها. طامحانا لو أراد الإنسان للظهار المظاهرة، يعني إذا ظهر من زوجته أو قتل نفسا خطأ، أو يمين أراد أن يكفر للعفو، أبحث عن الرقبة في أي مكان لشرائها. بخلاف هدي التمتع لا يجب عليك أن تبحثها، إن لم تكن في الموضع فلا يجب عليك أن تبحث. نعم. ليه قال بخلاف رقبة الكفارة؟ فأنه رد على بعض الأئمة أنهم يقولون يتعين عليه الهدي، فإن لم يجده في مكة فليبحث لأي مكان كرقبة الكفارة. قال لا، اختلف رقبة الكفارة. نعم. فالأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، هذا هو الأشهر عنه، وعليه أصحابنا ليكون إثباتها أو بعضها بعد إكرامه في الحج. من لم يجد الهدي وجب عليه بدله، والبدل هو الصيام فقط ما في آخر. الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هذا شرط، لا بد لا تنتقل إلى الصوم إلا إذا فقدت الهدي. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام، أي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثلاثة أيام في الحج، يعني في الحج في أشهر الحج، ولا في الحج إذا دخل زمانه وهو يوم التروية. ثلاثة أيام في الحج أي في أعمال الحج، أو ثلاثة أيام في الحج يعني إذا أنشأ حجا ولو كان في شوال لك أن تصومه. عرفنا هذا؟ هنا قال الله عز وجل ثلاثة أيام في الحج، هذا للمتمتع، والمتمتع إذا جاء بعمرة في أشهر الحج لا بد أن يحل، فإذا حل كيف يصوم؟ ليس في الحج. من ذهب إلى أن قوله سبحانه وتعالى في الحج أي في أعمال الحج وهو الصحيح، لو جاء بعمرة فحل وانقضى جاء في شوال أو في القعدة أو في أول في الحجة، أتى بعمرة وحل من إحرامه وظل ينتظر الحج، هذا لا يصح له أن يصوم لأنه ليس بالحج، هذا حلال، هذا بل ثيابه وكأحد الناس، هذا يعتبر محلا ليس بحاج. فقال أهل العلم قالوا إذا كان في الحج يستحب له أن يحرم بالحج قبل وقته لأجل أن يصوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة. يوم عرفة الأفضل أن يفطر فيه ويكره الصوم فيه إذا كان نفلا، إذا كان صوم النفل، واضح؟ عندما التطوع الأفضل أن تفطر فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصوم ليس بنفل، هذا واجب. صوم ثلاثة أيام في الحج هذه واجبة، فلا يفرح في عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع، معنى ذلك أن يحرم بالحج من يوم السابع لأجل أن يصوم بالحج، فيصوم يوم التروية، يصوم يوم سبعة، يحرم إذا أحرم ستا في السادس من الحجة فيكون يصوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة. عرفنا هذا؟ ومن قال أنه يحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يوم التروية فيصوم يوم التروية ويصوم يوم عرفة، ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر، يوم العيد يحرم صومه، يوم العيد لا يجوز صومه نفلا ولا واجبا ولا فرضا، فيفطر يوم العيد ثم يتمه من أيام التشريق، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. واضح هذا؟ انت عداف ان يصل يوما من ايام التشريق، وايام التشريق الصوم فيها منهي عنه، ايام النفل منهي عنه، يوم عرفه ليس لمنهي عنه لكنه مكروه، واما صيام ايام التشريق فمنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وبعال، نفاته فيها ايام عيد ما تنفيها، عرفنا هذا. حتى غير الحاج، حتى غير الحاج يكره ان يصوم ايام التشريق، لكن اذا كان عليه بدل الهدي وهو الصوم ولم يصوم تلك الايام فليصوم ايام التشريق، لكن الافضل ان تكون اخرها ايام الحج. فاذا فاتت ايام التشريق انتهى عمل، اذا رمى الحجر اذا رمى الجمره وتحلل الوطاق وانتهت اعمال الحج فلن يصوم ثلاثه ايام في الحج، هل يصومها مع سبعه او الصحيح انه لا يصومها؟ المذاهب الاربعه تقول يصومها مع العشر، مع السبعه في تكون عشر، واضح هذا. والذي فعله الصحابه رضي الله عنهم قالوا انما عليه الهدي، من لم يصم ثلاثه ايام يتعين عليه الهدي، فمن لم يجده في مكه وجبت في ذمته اذا رجع بلده اما ان يقترض او يشتغل ثم يبعثه الى مكه، اشترى له من مكه ويبعث الهدي من بلده الى مكه، لان الذبح لا يكون الا في مكه، فيذبح ليتصدق به على الفقراء. لكن المذهب هنا سنعرفه ان من فاتته اياما الثلاثه ايام في الحج فليصنها مع السبع. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سبعه اذا رجعتم، ثلاثه ايام في الحج عرفنا متى تكون، وسبعه اذا رجعتم، اذا رجعتم من اعمال الحج او رجعتم الى اوطانكم. الله عز وجل جعل السبعة من باب الرخصة، جعل زمن الصوم السبعة من الرخص، يعني الله عز وجل قال إذا رجعتم من باب الترخيص، لو صام في مكة لا شيء له، إذا بعد الحج لو صام في مكة لا شيء عليه، ولو صام في الطريق أثناء رجوعه لا شيء عليه، وإن صام في بلدي فهو أحسن وأفضل. وقوله سبحانه وتعالى إذا رجعتم إلى أهليكم هو الأولى، باب الرخصة فليصومها إذا رجع إلى وطنه، يصوم سبعة أيام. الله عز وجل سبحانه وتعالى في الآية أطلق ولم يقيد، لم يقل ثلاثة أيام متتابعات، ولم يقل ثلاثة أيام متفرقات، ولم يقل سبحانه وتعالى سبعة إذا رجعتم متتابعات، ولم يقل متفرقات، فمن صامها متتابعة فحسن ومن صامها متفرقة فحسن، كل جائز. لكن هذه بدل عن ايه؟ بدل عن الهدي. والصوم هنا نسك، والصوم هنا نسك ليس من باب التطوع، واجب، احد شعائر الحج. اسمعوا ما يقول القارئ. من افضل ان يصوم يوم عرفه فهذا هو الاشهر عنه، وعليه اصحابنا يقول الفاسق او بعضها بعد اصابه للحج، واستحب صوم عرفة، واستحب ثلاثة الألف زائدة، واستحب صوم عرفة، واستحب صوم عرفة لموضع الحاجة، لأنه أحسن ينتهي منها يوم عرفة، لأن يوم التشريق منهي عن صومها، ولو فعلها جائز. نعم. وأجاب الغرابي لأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل، يختص بالنفل. الله يعني النفل التطوع مكروه يوم عرفة، لأن الصحابة رأوه صلى الله عليه وسلم يأكل رمانا يوم عرفة، اللهم صل عليه صل على النبي، هم يوم عرفة فضيلة عظيمة، قومها لغير الصائم تكفر سنتين، كفارة سنتين هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم، لأن العرب يوم فضيلة يوم عظيم. لكن الحاج الأفضل في حقه أن لا يصوم ليتفرغ للدعاء ويشرق للابتهال. نعم. وعليه يستحب له جوازها، أراد أن يقول أن الصوم له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. الصوم 3 أيام و7 أيام له كل له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة أن يكون آخر يوم يوم عرفة، ووقت الجواز من حين ينشئ العمرة. إذا أحرم بالعمرة له أن يصوم يوم وتمه، لأن العمرة جزء من الحج، لأن الله عز وجل سماها حجا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هي من أعمال الحج، فكأنه إذا أنشأ عمرة له أن يصوم. هكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى. هذا وقت جوازها، أما وقت الفضيلة أن يصومها وهو محرم من الحج، لأن شيء منها في عرفة. اسمع وقت الجواز. ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة نص عليه قوله كالنصاب والحوض 10، لمن لم يتفطن لها يعثر عليه فهمه. يقول أن النصاب سبب لوجوب الزكاة، النصاب سبب لوجوب الزكاة، والحوض شرط في وجوب الزكاة. يعني إذا بلغ المال نصابا وهو 2,000 أو 3,000 ريال، إذا بلغ نصاب ومرت عليه سنة ثم حول، مرور الحول شرط في وجوبه، وبلوغ النصاب سبب في وجوبه. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول أن جاز لك أن تقدم الزكاة قبل وجود سببه وشرطه. لو قدمت الزكاة قبل الحول جائز، من عجل زكاته قبل عام أو عامين جائز، يجوز له ذلك. الحنابلة جاز لك أن تقدم الزكاة قبل وجوده. فأراد أن يقول كذلك الصوم، لك أن تقدم الصوم قبل وجوبه، وجوبه في الحج وهو إذا دخل في شعائر الحج. أنت إذا حرمت بعمرة فلك أن تصوم 3 أيام، لأن العمرة هي سبب، لأن عمرة التمتع هي سبب وجوب الهدي. ما الذي أوجب الهدي هنا؟ هو التمتع، هي العمرة. واضح هذا؟ فلك أن تقدم الواجب على السبب. هكذا أراد المصنف أن يقول رحمه الله. نعم. إيش معنى المحل منها؟ وعنه تجب الثلاث إذا حل من العمرة. فاهم هذا؟ إذا عرفنا وقت الفضيلة ووقت الجواز إذا دخل من العمرة، وفي رواية أنه إذا حل من العمرة يصوم. نعم. وعنه وقت إحرامها. نعم. كمل. وأنكرها جماعة. قبل إحرام العمرة أتكلم مع يعني ما يعرف. أنكرها بعض الأصحاب. نعم. والمراد في أشهر الحج، ونقله الأكبر أنه أحد ثلثين التمتع، فكان تقديمها عليه شكا. قد يعترض بعض الناس يقول كيف يصوم؟ لما لا ينتظر لعله يتيسر له هدي؟ لكن حتى نعرف من وضعه أن زاده ومتاعه قليل لا يكفيانه إلا للحج، ومن أين يأتيه المال؟ سنعرف حسابه. لكن من كان له مال ثم بخل قال اشتري هدايا من كثير من الوافدين غفر الله لنا ولهم، يحسن بعمرة ثم بعد ذلك يلزم نفسه الصوم، لأن المكي ليس له تمتع، من كان في مكة ما عليه تمتع، ليس على المكي تمتع، ولو تمتع لو جاب عمرة في أشهر الحج لا يجب عليه هذا، لأن الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك من إشارة على الهدي يجب على مكان ساكن مكة. بعض الوافدين لم يأتي بنفقة يستكر الهدايا ويستكر كذا ما يأتي به أهله من متاع الدنيا، فإذا حسب الحساب قال ما يكفي أن أشتري هدي فينتقل إلى الصوم، هذا لا يجب له أن يقوم فلا صح منه. أولا يأتي بنفقة الحج، فإذا قصرت عليه له حينئذ أن ينتقل إلى الصوم، انتبه لها، لأن كثير ما يستفتى وكثير من الناس يظنون أن هذا بالخيار، فلا يأتي بهدي ويأتي بالصوم مقابل أن يدخر شيئا من المال. وأشد من هذا جناية من أعطي نفقة الحج لأجل أن يحج بنسك كتمتع أو قران ثم يقصر على نفسه فلا يذبح نسك ويصوم، هذا ارتكب خطيئتين، الخطيئة أنه معه نفقة كاملة فلم يأتي بالحج المطلوب، الأمر الثاني خان الأمانة، لأن من أعطاه النفقة طلب منه أن يحج على الصفة الفلانية يأتي بها بحج واضح فهو لم يأتي فلم يفعل ذلك، فهذا لا يجوز. عرفنا هذه تقرأ. وأما وقت الهجنة ووقت وجوب الحج، عرفنا أن وقت الصوم وقت فضيلة وقت جواز، ومتى ذاك الوقت وقت إنشائها والدخول فيها، متى يكون الهدي واجب ومتى يكون الصوم واجب؟ الآن هذه مسألة مستقلة، فقال وقت وجودها. وأما وقت وجودها فوقت وجود الهدي لأنه بدل من كسائر الأوزان. وقت وجودها وقت وجوب الهدي، والهدي متى يجب؟ إذا تحلل لنا العمرة ولبس ثيابه، أو إذا وقف بعرفة، أو أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد. عرفنا؟ فمن قال أنه بالعمرة يلزمه الهدي فهذا وقت وجوبه. نعم. متفق عليه. قال الحديث مرفوع، ما معنى مرفوع؟ أي مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة إذا رجع إلى أهله، ففسر معنى الرجوع، قال تماما أصبح واضح، كما قال خلاف ذلك فقوله مرجوع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال سبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. إن بعض أهل العلم قال لا، إذا سبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم من أعمال الحج إذا كان مكة يصوم، لكن متفقين على أنه إذا رجع إلى أهله كلهم متفقون عليها، وبعضهم ذهب إن الرجوع أعم من ذلك. نعم. فإن صامها قبل ذلك أن كل قوم واجب فإن صامها قبل ذلك اقرأ. فإن صامها قبل ذلك أجزاء، لأن كل قوم واجب جاز في وطن بعيد جاز في غيره. فإن صام قبل ذلك أي قبل الرجوع إلى أهله يجوز، فإن صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله جاز، إن يقول كل صوم جاز في الوطن جاز أن تصوم في غير الوطن، هذه تسمى قاعدة فقهية، قاعدة فقهية معنا. وعلى هذا يجوز بعد أيام التشريق نص عليه، ومحله إذا كان خاف الصيام صالح الخاف، ويقول المراد من الآية إذا رجع من عمل الحج لأنه المذكور، وهو يعتبر لجواز القول وتأخيرها إنما كان رخصة وتخفيفا كتأخير رمضان بسفر ومرض. يقول وقت وجوبها إذا رجعتم من أعمال الحج، فإذن يقال لما بيّن صلى الله عليه وسلم قال إذا رجعتم إلى أهليكم، قال البيان إنما ذكر لأنه من باب التخفيف ومن باب الرخصة، لأنه من باب التخفيف والرخصة ليس من باب الوجوب. ولو صام هو في مكة بعد أن رجع من الحج أجزأه وهو صحيح، ولا يلزمه أن يصومه في بلده، وإن ذكر ذلك في الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أرسل الحاج من باب التخفيف والتيسير. اقرأ. وعنه لا يصوم والترتيب مختلف، قال ابن الخروج والسبعة لا يجوز صومها في أيام التشريق نص عليه وعليه الأصحاب. وإن لم يصوم الثلاثة قبل يوم النحر صامها أيام منى وعنه لا يصومها، في روايتين، لو أخرها عن يوم عرفة له أن يصومها أيام التشريق، وفي رواية لا يصومها. إذا قال لا يصومها أيام التشريق أين يفعلها؟ يضمها مع السبعة عند الحنابلة والمذاهب، أن يضمها مع السبعة لأن الله عز وجل يقول تلك عشرة كاملة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فلما نص الله على العشر لا يجد أن ينقص منها، لكن الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى ثلاث الحج والسبع إذا رجع، فمن صام الثلاث مع السبع لا يقال أنه أتى بمقتضى ما أرسلنا الله إليه، فلا يقال أنه امتثل الأمر، لأن الله عز وجل جزأها، جعل هذه الحج وهذه بعد الحج. ولذا الصحابة رضي الله عنهم حين استفتوا من لم يصم الثلاث أيام الحج قالوا يلزمك الهدي، لا تنتقل عنه، اذهب إلى بلدك وابحث واشتغل أو استعر أو اقترض حتى يسر الله لك فابعث حجا إلى مكة. الحنابلة يقولون لا، تضمها إلى السبعة فتصبح عشرة ولا شيء عليه، هل عليه دم؟ فيه خلاف. اقرأ. والسبعة لا يجوز صومها في أيام التشريق نص عليه وعليه الأصحاب لبقاء أعمال من الحج، ويصوم بعد ذلك. أما السبعة السبعة الأيام لا يصومها أيام التشريق، لما؟ لأن الله عز وجل يقول سبعة إذا رجعتم، أيام التشريق من أيام الحج، فلا يجوز له أن يصوم شيئا من السبعة أيام الحج. نعم. ويقوم بعد ذلك عشرة أيام لوقوف فضائل في فوائد كرمضان، وسواء قلنا بعدم جواز صومها أو بجوازه ولم يكن. وعليه دم لأنه أخر الواجب عن وقته فلزم أخره. الصوم بدل عن إيه؟ عن الهدي، والهدي دم نصف، أليس كذلك؟ يقول هنا أنه من لم يصم الثلاثة بالحج فصامها مع السبع فلم يمتثل الواجب وعليه دم، واضح هذا؟ هذا قول كثير من الأئمة، لكن الصواب قلنا أنه يسقط عنه الدم ويسقط عنه الصوم ويسقط عنه لأنه لا يجزئه كرمضان، هو قال كرمضان هنا، أليس كذلك؟ من أفطر يوما من رمضان أو يومين أو ثلاث لغير عذر، لا لمرض ولا لسفر، الصحيح أنه لا يقضي، لأن رمضان من طلوع هلال رمضان إلى غروب هلال رمضان، يدخل شهر يسمى شهر شوال وقبله شهر شعبان، ورمضان هذه مدته، صومه لا يكون إلا في هذا الشهر. فمن أفطر فيه يوما أو أيام من غير عذر لا يصومه إلا في رمضان، رمضان انتهى فلا يمكن قضاءه، مهما فعل لا يقضي، إنما عليه التوبة النصوح ويكثر من النفل والتطوع. عرفنا هذا؟ كذلك من فوت فريضة عامدا كصلاة الظهر أو العصر والمغرب والعشاء، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من النوافل. خلاف من تركها سهوا أو نسيانا أو عونا يقضيها. فرض رمضان من تركه عامدا لا يقضيه، مهما فعل لا يقضيه. فإذا فوتت ثلاثة أيام في الحج ما يقضيها، إنما يلزمه الدم. ما الذي يلزمه؟ يلزمه الدم. نعم. فعلى هذا لا فرق بين لا يلزمه عنه، لا يلزمه الدم. نقرا العباره اللي بعدها المثل، وعنه ان ترك الصوم، وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاء. نعم. وعنه ان ترك الصوم لعذر لم يلزمه الا قضاء، لان الدم الذي هو المسكن لو اخره لعذر لم يكن عليه دم للتحميل. عرفنا الصواب الآن في المثل أن من ترك ثلاثة أيام ولم يصمها في الحج يلزمه الدم وينتهي ولا صوم عليه، هذا هو الصواب الذي يبقى به الصحابة. شوف المسألة اللي بعدها، نقرأ المثل واحدة بس. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاء، وإن تركه لغير عذر فعليه مع غيره دم. وقال أبو الخطاب أقوال الفقهاء الحنابلة اختلافهم هل يصوم الثلاث مع العشر، فإذا صامها مع العشر هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم، واختلف أتباع الحنابلة في هذه المسألة. والصواب ما ذكرناه أنه لا يلزمه الصوم ويتعين الدم، ويتعين أن يذبح هديا يبعثه من مكان الذي رجع إليه. ثم قال التتابع، اقرأ مسألة التتابع. ولا يجب التسامح يعني ولا التفريق في الصيام لهذه الثلاثة ولا السبعة، نص عليه المعقد في إطلاق الأمر. إيش إطلاق الأمر؟ الله عز وجل يقول وثلاثة أيام، أي عليكم صيام ثلاثة أيام في الحج، وعليكم الصيام مطلقة لم يقيدها الله سبحانه وتعالى، لا بأنها متتابعة ولا بأنها متفرقة، فيجوز كلا الأمرين. نعم. وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا، ويشمل ما إذا قضاهما، فإنه لا يجب التفريق ولا يجب التفريق. ولا يجب إذا قضاهما، يعني إذا فاتت السبعة ولم يصمها في الحج يصومها مع العشر وفقا لقول الحناب. إذا صامها مع العشر كانت قضاء ولا أداء؟ كانت قضاء. ثم معنى الأداء؟ الأداء أن تؤدي العبادة في وقتها، والقضاء في اصطلاحهم أن تؤدي العبادة خارج وقتها. فلما لم تصم السمع في العشر في الحج وصمتها مع العشر فأنت لم تأتي بالعبادة في وقتها أداء، أصبحت قضاء. فيقول كذلك الصوم قضاء لا أجد فيه التتابع. واضح هذا؟ فتقول أن الصواب أن من لم يصم الثلاثة في الحج فتعين عليه دم ولازمه صوم. نعم. وأوجبه بعض الشافعية. تقرأ فرعا. نعم. فرع إذا مات ولم يصوم فكصوم رمضان. إذا مات الحاج ولم يصوم الثلاث أو لم يصوم السبع، إما مات في الحج أثناء الصوم أو مات أثناء السبع، هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ قال هو كرمضان. لماذا قال؟ قال فكصوم رمضان. من مات أثناء شهر رمضان هل يصام عن بقية الأيام؟ هذا الواجب ليس بفرض عليه، يصام عنه إذا كان نذرا لأنه في ذمته وأهمل، أو كان واجبا عليه فأهمل، كان عليه صوم أو صيام ثم كفارة يمين أو ما إلى ذلك وأهمل ظل سنة وثلاثين فمات، يصوم عنه وليه بهذا الأمر. فالحديث ورد في النذر خاصة، أما صوم رمضان فإذا مات أثناء رمضان لا يصام عنه بقية الأيام لأن لا تجب عليه، فكذا لو مات إذا رجع إلى أهله لا يصام عنه لأنها لم تجب عليه. عرفنا هذا؟ ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، وإن وجب طيب قال لم يجد قيمة الهدي أو لم يجد هديا فشرع في الصوم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو في أثناء السبعة وجد هديا، هل يلزمه أن يترك الصوم ينتقل إلى الهدي؟ قال لا يلزمه. من وجد الهدي لأن الصوم بدل عن الهدي، والله عز وجل قال فمن لم يجد، ودل على أن الفدية هنا الهدي هنا بالترتيب، أولا النسك فمن تعذر عليه الذبح ينتقل إلى الصوم، فشرع في الصوم ثم تأثر له المبلغ قيمة أو ثمن النسك، هل يترك الصوم؟ قال لا، من هذا الذي وجب وشرع فيه لا يجب عليه الانتقال. فمن شرع في الصلاة ودخل في الصلاة ثم رأى الماء، أكثر الفقهاء يقول إذا رأى الماء في الصلاة يقطع الصلاة ويروح يتوضأ، والصحيح لا، إذا جرى شرع في الصلاة ولو رأى الماء صلاة صحيحة وهي الواجبة فلا يقطعها. اقرأ. ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه نعم وقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه وأثناء الصوم، كما لو وجد الرقبة بعد الشروع في صوم الكفارة. نعم. وظاهره أن له الانتقال إلى الهدي لأنه أكمل، وفي الكفر تفريط يلزمه الانتقال اعتبارا من أغلظ الكفارة والفرق ظاهر. ليس الفرق ظاهر؟ قال في المذهب تخريج، يعني ليس نص عن الإمام. قالوا تخريجا أنه إذا وجد الهدي يلزمه الانتقال قياسا على الكفارات، الكفارات التي هي ارتكاب منهي كالظهار أو عمل مخالفة يجب عليه الترتيب كالقتل وغيره. أولا تحرير رقبة، فمن لم يجد فإطعام وقيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. قال يؤخذ بالأغلب كالكفارات. والشارح رحمه الله من دقيق فهمه قال لا الفرق ظاهر، لأن الكفارات المغلظة هي من باب العقوبات رفعا للإثم وتقرب إلى الله عز وجل وجبت الكفارة، أما هذه من باب النسخ ليس من باب الارتكاب المنهي عنه. الصوم هذا نسخ جزء من الحج، وجاء بأفضل أنواع النسخ وهو التمتع، لكن تعذر عليه أن يذبح. الصوم هنا من باب التخفيف لا من باب التغليظ، فلا يصح أن تقيس مخففا على مغلظ، ولذا قال فرق ظاهر، تلك من باب العقوبات، أما هذه من باب الرحمة من باب التذكير وهو نصر. عرفنا هذا؟ أبرا. وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال على روايته؟ بحث فلم يجد فوجب عليه البدل وهو الصوم، ثم تيسر الصوم قبل أن يصوم، تيسر العجل قبل أن يصوم. الذي عليه الانتقاد قال في روايتين معهما إحداهما لا يلزم نقلها المروي لأن الصوم استقر في المجد حال وجود السبب المتصل بشرط وهو عدم الحج. والثانية بلى نقلها يعقوب وهي ظاهر الوجود كالمتيمم يجد الماء. قال هذا أولى، لكن هو قدم الرواية الأولى كأنها المذهب، والقول الثاني هو الصواب إن شاء الله. نعم. النوع الثاني المطمر يلزمه الهدي فإن لم يجد قام 10 أيام ثم هدي. المطمر أتى بعمرة أو بحج، القصر قد يكون في العمرة قد يكون في النار، والحصر هل هو حصر عدو او حصر مرض في خلاف عند الفقهاء. جاء بعمرة ثم وجد سيل عظيم يحول بينك وبين الدخول مكة، او وجد عدوا لا سمح الله يمنع الناس من دخول مكة الا بالقتل والنهب والسبح، عرفنا، او هناك ما يحول جيت واذا انت في اثناء الطريق ذهبت نفقتك إما سرقة أو حريق أو من حاجة من رحمة الله ورطائفه في العقوبات، فعرفت أنك لا تستطيع المضي في الحج، هذا يسمى محرم، يسمى إيه؟ إما أن تضيع النفقة أو تقل النفقة أو يحال بينك وبين الوصول إلى البيت. الأصل أن من شرع في الحج لا يجوز له أن يتحلل منه بحال من الأحوال ولو فسد، حتى لو كان الحج فاسد، لو جامع أهله في الحج والعمرة فسدت العمرة، مع ذلك لا يجوز أن يتحلل، يبقى بإحرامه إلى أن ينتهي الحج ثم يحج من عام القادم وعليه هدي. ودل أن من دخل في النسك لا يخرج منه، حتى لو نويت أن تخرج منه ما أنت تخرج منه حتى تنتهي منه، لكن لو احسرت فمن باب التخفيف ورحمة الله عز وجل أن الله عز وجل ذكر في المحصر أنه يذبح هديه ويحلق شعره ثم يعود ولا شيء عليه، واضح هذا. ومن اشترط لا بد من هدي، لا بد من هدي يهديه للبيت أو يذبحه في المكان الذي هو فيه، لكن من اشترط يعني قال في أثناء إحرامه لبيك اللهم عمرة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم جاء مرض أو عدو فحل بينك وبين الحج لك أن تتحلل ولا يجب عليك حج. نتكلم عن هذا إن شاء الله في القصة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.